الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 72 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونشرع في تفسير سورة فصلت. قال رحمه الله: سورة فصلت مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. قال الأخفش: تنزيل مبتدأ وخبره قوله عز وجل: كتاب فصلت آياته. قال: بينت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قال: اللسان العربي، ولو كان بغير لسانهم ما علموه. ونصب قرآنا بوقوع البيان عليه، أي فصلناه قرآنا. وفيها وجوه أخرى، يعني وأنا بقول بوقوع البيان عليه، فيصير كأنه إيه؟ كأنه مفعول ثان، الفعل مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله يعني. وفيها وجوه أخرى، منها أن يكون حالا بشيرا ونذيرا. قال: نعتاني للقرآن، أي بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لا يصغون إليه تكبرا. وقالوا، يعني مشركي مكة، قلوبنا في أكنة في أغطية مما تدعون إليه، فلا نفقه ما تقول، وفي آذاننا وقر صمم فلا نسمع ما تقول. والمعنى: إن في ترك القبول عندك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع، وإن بيننا وبينك حجاب، خلاف في الدين وحاجز في الملة، فلا نوافقك على ما تقول، فاعمل أنت على دينك، إننا عاملون على ديننا. قل: إنما أنا بشر مثلكم، يعني كواحد منكم، ولولا الوحي ما دعوتكم. وهو قوله: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال الحسن: علمه الله التواضع. فاستقيموا إليه، توجهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله، واستغفروه من ذنوبكم، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس: الذين لا يقولون لا إله إلا الله، وهي زكاة الأنفس، والمعنى: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد. وقال الحسن وقتادة: لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجبا. وكان يقال: الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا، ومن تخلف عنها هلك. وقال الضحاك ومقاتل: لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم، وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال ابن عباس: غير مقطوع. وقال مقاتل: غير منقوص. ومنه المنون في بعض النسخ، ومنه كأس المنون، وهذا لعله أصوب، ومنه كأس المنون لأنه ينقص منة الإنسان وقوته. وقيل: غير ممنون عليهم به. وقال مجاهد: غير محسوب. طبعا أقوال مقطوع ومنقوص ومحسوب، هذه أقوال متقاربة ومختلفة عن وجه غير ممنون من المن، يعني الذي هو إيه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني من هذه المادة اللي هو غير ممنون عليهم به. وقال السدي: نزلت هذه الآية في المرضى والزمن والهرم، إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون. بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إليه. أكفته يعني إيه أكفته؟ عندنا في القرآن إيه؟ ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني تضم الناس. أكفته إليه يعني أضمه إليه. قوله يعني كأنه أتوفاه يعني. قوله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قال: يوم الأحد والاثنين، وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها، أي في الأرض، رواسي جبالا ثوابت من فوقها، من فوق الأرض. وبارك فيها، أي في الأرض، بما خلق فيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار. وقدر فيها أقواتها. قال الحسن ومقاتل: قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم. وقال عكرمة والضحاك: قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى، ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. قال الكلبي: قدر الخبز لأهل قطر، والتمر لأهل قطر، والذرة لأهل قطر، والسمك لأهل قطر، وكذلك أقواتها في 4 أيام. يريد خلق ما في الأرض. وقدر الأقوات في يومين، يوم الثلاثاء والأربعاء. فهما مع الأحد والاثنين 4 أيام. رد الآخرة على الأول في الذكر، كما تقول تزوجت أمس امرأة واليوم ثنتين، وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس. يعني هذا واضح أنه قد وبرغ فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، ليس هذا مستقلا بال4 أيام، ولكن هذا مجموع اليومين مع يومين آخرين. سواء للسائلين. قرأ أبو جعفر سواء رفع على الابتداء، أي هي سواء. وقرأ يعقوب بالجر على نعت قوله في 4 أيام. وقرأ الآخرون سواء نصب على المصدر، أي استوت سواء، أي استواء، ومعناه سواء للسائلين عن ذلك. قال قتادة والسدي: من سأل عنه فهكذا الأمر سواء، لا زيادة ولا نقصان، جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات. ثم استوى إلى السماء، أي عمد إلى خلق السماء، وهي دخان، وكان ذلك الدخان بخار الماء. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي ائتيا ما آمركما، أي افعلاه، كما يقال ائت ما هو الأحسن أي افعله. وقال طاووس عن ابن عباس: ائتيا أعطيا، يعني أخرج ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد. قال ابن عباس: قال الله عز وجل: أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. وقال لهما: افعلا ما أمركما طوعا، وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه كرها، فأجابتا بالطوع. وقالتا: أتينا طائعين، ولم يقل طائعتين، لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهن، مجازه أتينا بما فينا طائعين، فلما وصفهما بالقول أجرهما في الجمع مجرى من يعقل. فقضاهن 7 سماوات في يومين، أي أتمهن وفرغ من خلقهن، وأوحى في كل سماء أمرها. قال عطاء عن ابن عباس: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها من البحار والجبال وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله. وقال قتادة والسدي: يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. وقال مقاتل: وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي، وذلك يوم الخميس والجمعة. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، قال كواكب، وحفظ لها. قال ونصب حفظا على المصدر، أي حفظناها بالكواكب حفظا من الشياطين الذين يسترقون السمع. ذلك الذي ذكر من صنعه تقدير العزيز في ملكه العليم بحفظه. قوله عز وجل: فإن أعرضوا، يعني هؤلاء المشركين، عن الإيمان بعد هذا البيان، فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي هلاكا مثل هلاكهم، والصاعقة المهلكة من كل شيء. إذ جاءتهم، يعني عادا وثمودا، الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. أراد بقوله من بين أيديهم الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهم، ومن خلفهم يعني ومن بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم الذين أرسلوا إليهم هود وصالح. قال: فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى الرسل، وفي قوله ومن خلفهم راجعة إلى الرسل. طيب، هنا في الحاشية تحت في الطبعة، هنا في الموطن الأولاني، قال: فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى الرسل، وتحت في الحاشية في نسخة فيها عاد وثمود بدل الرسل. وسياق الكلام يجعل اللي تحت هو الأصوب، يعني هو يفرق هنا من بين أيديهم. لو رجعنا الصفحة السابقة: إذ جاءتهم، يعني عادا وثمودا، الرسل من بين أيديهم، أراد بقول من بين أيديهم الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبل، اللي هم الذين جاءوا، لا أنها الهاء، ومن خلفهم ومن خلف الرسل، هذا الذي يذكره هنا. نعم، هو بينقل من نسخة أخرى تحت، في نسخة مخطوطة أخرى فيها إيه؟ عاد وثمود. فهذا الأسود، يعني المثبت في الحاشية تحت هو الأسود. قال: فالكناية في قوله بين أيديهم رجع إلى الرسل، يبقى رجع إلى عاد وثمود، وفي قوله ومن خلفهم رجعت إلى الرسل، هو بيفرق بيغاير بين الضمائر. ألا بألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لا أنزل، قال بدل هؤلاء الرسل ملائكة، أي لو شاء ربنا دعوة الحق لأنزل ملائكة، فإن بما أرسلتم به كافرون. بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال الملأ من قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فأتاه فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر، وعلمت من ذلك علما وما يخفى علي إن كان كذلك أو لا. فأتاه فلما خرج إليه قال: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا؟ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك ألويتنا، فكنت رأسا ما بقيت، وإن كان بك الباءة زوجناك 10 نسوة تختار من أي بنات قريش، وإن كان بك المال جمعنا لك ما تستغني أنت ما تستغني أنت وعاقبك من بعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. فلما فرغ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، إلى قوله فإن أعرضوا، هذه الآية اللي وصلنا لها، إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، الآية. فأمسك عتبة على فيه ونشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش، فاحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى دين محمد، وقد أعجبه طعامه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه، فقال أبو جهل: والله يا عتبة، ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى دين محمد وأعجبك طعامه. قال: فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب عتبة وأقسم ألا يكلم محمدا أبدا، وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهنة ولا سحر. وقرأ السورة إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، الآية. فأمسكت بفيه ونشدته بالرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمد إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقال محمد بن كعب القرظي: حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدا حليما، قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد وأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل منا بعضها فنعطيه ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت، من البسطة في العشيرة والمكان في النسب، وإن قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، وإن كان هذا الذي بك رأيا تراه لا تستطيع رده، طلبنا لك الطب، ولعل هذا شعر جاش به صدرك، فإنكم لعمري بني عبد المطلب تقدرون ذلك ما لا يقدر عليه غيركم. حتى إذا فرغ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، ثم مضى فيها يقرأه. فلما سمعها عتبة أنصت له وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط، ما هو بالشعر ولا السحر والكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني، خلوا ما بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، فأنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم. قوله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وذلك أن هودا عليه السلام هددهم بالعذاب، فقالوا: من أشد منا قوة؟ نحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوتنا، وكانوا ذوي أجسام طوال. قال الله تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال: عاصفة شديدة الصوت، من الصرة وهي الصيحة، وقيل هي الباردة، من الصر وهو البرد، في أيام النحسات. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب نحسات بسكون الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها، أي نكدات مشؤومات ذات نحوس. وقال الضحاك: أمسك الله عنهم المطر 3 سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر. لنذيقهم عذاب الخزي، أي عذاب الهون والذل في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى أشد إهانة، وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم، قال دعوناهم، قاله مجاهد، وقال ابن عباس بينا لهم سبيل الهدى، وقيل دللناهم على الخير والشر كقوله هديناه السبيل، يعني إرشاد يعني. فاستحبوا العمى على الهدى، فاختاروا الكفر على الإيمان، فأخذتهم صاعقة العذاب، أي هلكة العذاب، الهون أي ذي الهون أي الهوان، وهو الذي يهينهم ويخزيهم بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، قرأ نافع ويعقوب نحشر بالنون أعداء نصب، وقرأ الآخرون بالياء ورفعها يحشر وفتح الشين أعداء رفع، أي يجمعوا إلى النار، فهم يوزعون يساقون ويدفعون إلى النار. وقال قتادة والسدي يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، حتى إذا ما جاءوها جاءوا النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، أي بشراتهم بما كانوا يعملون. قال السدي وجماعة المراد بالجلود الفروج، وقال مقاتل تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم. وقالوا يعني الكفار الذين يحشرون إلى النار لجلودهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تم الكلام ها هنا. وقال الله تعالى وهو خلقكم أول مرة، قال وليس هذا من جواب الجلود وإليه ترجعون. هنا في التفسير اقتصر على هذا، يعني كأنه جعله من الموصول لفظا المفصول معنى، وهنا محل خلاف يعني. يعني بعض المفسرين يقول أنه من تتمة كلام إيه، من تتمة كلام الجلود. وما كنتم تستترون، أي تستخفون عند أكثر أهل العلم. وقال مجاهد تتقون، وقال قتادة تظنون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قيل الثقفي عبد يليل، وختناه القرشيان ربيعة، وصفوان ابن أمية. قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أهلككم، أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أرداكم. قال ابن عباس طرحكم في النار فأصبحتم من الخاسرين. ثم أخبر عن حالهم فقال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، مسكن لهم، وإن يستعتبوا، قال يسترضوا ويطلبوا العتبى، فما هم من المعتبين المرضين. والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل، يقال أعتبني فلان أي أرضاني بعد إسخاطه إياي، واستعتبته طلبت منه أن يعتب أي يرضى. وقيضنا لهم أي وبعثنا، أي بعثنا ووكلنا. وقال مقاتل هيأنا، وقال الزجاج سببنا لهم، قرناء نظراء من الشياطين حتى أضلوهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. وحق عليهم القول في أمم مع أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا من مشركي قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قال ابن عباس يعني الغطوا فيه من اللغط يعني. وكان بعضهم يوصي إلى بعض إذا رأيتم محمدا يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو، قال مجاهد والغوا فيه بالمكتاء والصفير، وقال الضحاك أكثروا الكلام فيختلط، أكثروا الكلام فيختلط عليه ما يقول، وقال السدي صيحوا في وجهه لعلكم تغلبون محمدا على قراءته. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي، يعني بأسوأ الذي أي بأقبح الذي كانوا يعملون في الدنيا، وهو الشرك بالله. ذلك الذي ذكرت من العذاب الشديد جزاء أعداء الله. ثم بين ذلك الجزاء فقال النار، أي هو النار، لهم فيها أي في النار دار الخلد، دار الإقامة لا انتقال منها، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا أي في النار يقولون ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، يعنون إبليس وقابيل ابن آدم الذي قتل أخاه لأنهما سن المعصية، نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكون من الأسفلين، ليكون في الدرك الأسفل من النار، قال ابن عباس ليكون أشد عذابا منا. قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. وقال ابن عباس: استقاموا على أداء الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. وقال مقاتل: استقاموا على المعرفة ولم يرتدوا. وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وهذا تأول حسن جدا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فيقول: اللهم أنت ربنا، هذا الشق الأول، ثم يسأل الله عز وجل: الاستقامة فارزقنا الاستقامة. قوله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة. قال ابن عباس: عند الموت. وقال قتادة ومقاتل: إذا قاموا من قبورهم. قال وكيع بن الجراح: البشرى تكون في ثلاث مواطن، عند الموت وفي القبر وعند البعث، ألا تخافوا من الموت. وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد، فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم، فإني أغفرها لكم. القول الأول على المشهور في التفريق بين الخوف والحزن: الخوف مما يستقبل من الموت أو ما تقدمون، ولا تحزنوا على ما فات، الخوف مما يستقبل، الحزن على ما فات. وبعد كده القول الذي ذكره عن عطاء: كأن الخوف والحزن يتعلقان بنفس الأمر، على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. تقول لهم الملائكة الذين تنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم، أنصاركم وأحباؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي في الدنيا والآخرة. وقال السدي: تقول الملائكة: نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا، ونحن أولياؤكم في الآخرة، يقولون: لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الكرامات واللذات، ولكم فيها في الجنة ما تدعون تتمنون نزلا رزقا من غفور رحيم. قوله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى طاعته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن سيرين والسدي وابن عباس: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الترتيب الأسماء كأن في خطأ، في خطأ كده في العبارة، والله أعلم. وقال الحسن: هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. وقالت عائشة: أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. وقال عكرمة: هو المؤذن أبو أمامة الباهلي، وعمل صالحا، صلى ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال قيس ابن أبي حازم: هو الصلاة بين الأذان والإقامة، هذا اللي هو في تفسير عمل صالحا. بإسناده عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة 3 مرات، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. بإسناده عن أنس بن مالك قال: سفيان لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال الفراء: لا هاهنا صلة، معناه ولا تستوي الحسنة والسيئة، يعني الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة، ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس: أمر بالصبر عند الغضب وبالحلم عند الجهل وبالعفو عند الإساءة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم كالصديق والقريب. قال مقاتل بن حيان: نزلت في أبي سفيان بن حرب، وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فصار وليا بالإسلام حميما بالقرابة. ما الآية التي يقال فيها؟ طبعا هو هنا نزلت في كذا، يعني أنه أصلا هو كأنه على المعنى، يعني أنه ممن وقع منه ذلك. طبعا وإلا فالآية السورة مكية، وقصة أبي سفيان متأخرة. إيه الآية الأخرى اللي بيقال فيها مثل هذا الكلام شبيهه جدا؟ في آية أخرى يقال فيها نفس الكلام ده؟ اللي هو الكلام في ابي سفيان، وبعد شده عداوته والمصاهره التي حصلت فصار وليا حميما بالقرابه. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. هي نفس الايه، هذه لا يقال فيها نفس الكلام. وما يلقاها قال وما ما يلقى هذه الخصله وهي دفع السيئه بالحسنه إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، قال في الخير والثواب. وقال قتادته الحظ العظيم الجنة، أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع لاستعاذتك وأقوالك، العليم بأفعالك وأحوالك. قوله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إنما قال خلقهن بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث. إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا، طبعا هو على يقول على طريقة جمع التكسير، عشان بس هو الاختلاف بس في قضية الاصطلاحات، وبيقول فين جمع التكسير هنا. إن لم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث، ولكن على طريق الجمع هنا، لا على طريقة جمع التغليب المذكر المؤنث، يعني كأنه يقول جمع المذكر السالم هنا كأنه على التكسير، فسيكون التعبير عنها بالتأنيث، سيكون التعبير عنها بالمؤنث لا على التذكير. وبعدين بالمؤنث ممكن يبقى التعبير عنها بالمؤنث الجمع والمؤنث المفرد حسب القلة والكثرة. في قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. ولم يقل فيها، لان هنا الجمع ايه؟ هنا الجمع قلة، هم اربعة. ان كنتم اياه تعبدون. فان استكبروا عن السجود فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، قال لا يملون ولا يفترون. ومن آياته دلائل قدرته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة غبراء لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن الحق في أدلتنا، قال مجاهد يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط، قال قتادة يكذبون في آياتنا، قال السدي يعاندون ويشاقون، قال مقاتل نزلت في أبي جهل لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار وهو أبو جهل خير أم من يأتي أمينا يوم القيامة؟ قيل هو حمزة وقيل عثمان وقيل عمار بن ياسر. اعملوا ما شئتم، أمر تهديد ووعيد، إنه بما تعملون بصير، قال عالم فيجازيكم به. إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءهم، ثم أخذ في وصف الذكر وترك جواب إن الذين كفروا على تقدير الجواب هنا اللي هو خبر إن، على تقدير الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم. وقيل خبره قوله من بعد أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني بعدها بكذا آية أولئك ينادون من مكان بعيد. وإنه لكتاب عزيز. قال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما كريم على الله. قال قتادة عزه الله عز وجل عزا فلا يجد الباطل إليه سبيلا، وهو قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال قتادة والسدي الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. قال الزجاج معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه، أو فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه. وعلى هذا المعنى الباطل الزيادة والنقصان. وقال مقاتل لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله. هذا كله في تفسير كيف يكون من بين يديه ومن خلفه. تنزيل من حكيم حميد. ثم عز نبيه صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم فقال ما يقال لك من الأذى إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يقول إنه قد قيل للأنبياء والرسل قبلك ساحر، كما يقال لك وكذب كما كذبت. إن ربك لذو مغفرة لمن تاب وآمن بك، وذو عقاب أليم لمن أصر على التكذيب. ولو جعلناه، أي جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس قرآنا أعجبيا بغير لغة العرب، لقالوا لولا فصلت آياته، هل بينت آياته بالعربية حتى نفهمها؟ أأعجمي وعربي؟ يعني أكتاب أعجمي ورسول عربي؟ وهذا استفهام على وجه الإنكار، أي أنهم كانوا يقولون المنزل عليه عربي والمنزل أعجمي. قال مقاتل وذلك كأن أنهم كانوا يقولون أنهم كانوا يقولون هذا إن كان قد وقع يعني. قال مقاتل وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على يسار غلام عامر بن الحضرمي، وكان يهوديا أعجميا يكنى أبا فكيهة، فقال المشركون إنما يعلمه يسار، فضربه سيده وقال إنك تعلم محمدا، فقال يسار هو يعلمني، فأنزل الله تعالى هذه الآية، قل يا محمد، هو يعني القرآن، للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى من الضلالة وشفاء لما في القلوب، وقيل شفاء من الأوجاع، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، قال قتادة عموا عن القرآن وصموا عنه فلا ينتفعون به، أولئك ينادون من مكان بعيد، أي أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم، وهذا مثل لقلة انتفاعهم بما يوعظون به، كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فمصدق ومكذب كما اختلف قومك في كتابك، ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن لقضي بينهم، لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم، وإنهم لفي شك منه من صدقك مريب، موقع في موقع لهم الريبة، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، إليه يرد علم الساعة، أي علمها إذا سئل عنها مردود إليه لا يعلمه غيره، وما تخرج من ثمرات من أكمامها. قرأ أهل المدينة والشام وحفص ثمرات على الجمع، وقرأ الآخرون ثمرة على التوحيد، من أكمامها أوعيتها، واحدها كمن، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الكفر قبل أن تنشق، الكفر أو الكفر قبل أن تنشق، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلا بإذنه، يقول يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج، ويوم يناديهم، علم الثمار في المذكور والنتاج في قوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم ينادي الله المشركين أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنها آلهة، قالوا يعني المشركين آذناك أعلمناك ما منا من شهيد، أي من شاهد بأن لك شريكا، لما عاينوا العذاب تبرؤوا من الأصنام، وضل عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا، وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص مهرب، لا يسأم الإنسان لا يمل الكافر من دعاء الخير، يسمون الإنسان بالكافر، أي لا يزال يسأل ربه الخير يعني المال والغنى والصحة، وإن مسه الشر الشدة والفقر فيئوس من روح الله قنوط من رحمته، ولئن أذقناه رحمة منا آتيناه خيرا وعافية وغنى من بعد ضراء مسته من بعد شدة وبلاء أصابته لا يقولن هذا لي، أي بعملي وأنا محقوق بهذا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يقول هذا الكافر لست على يقين من البعث، فإن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الجنة، أي كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لنفقهنهم على مساوي أعمالهم، وتحت في الحاشية في نسخة لنقفنهم، وهذه أحسن، لنقفنهم على مساوي أعمالهم، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كثير، والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة، فيقال أطال فلان الكلام والدعاء وأعرض، أي أكثر، أعرض يعني جعله عريضا يعني، أي أكثر. قل أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، خلاف للحق بعيد عنه، أي فلا أحد أضل منكم، سنريهم آياتنا في الآفاق، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني منازل الأمم الخالية، وفي أنفسهم بالبلاء والأمراض، وقال قتادة في الآفاق يعني وقائع الله في الأمم، وفي أنفسهم يوم بدر، وقال مجاهد والحسن والسدي في الآفاق ما يفتح من القرى على محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وفي أنفسهم فتح مكة، حتى يتبين لهم أنه الحق يعني دين الإسلام، وقيل القرآن يتبين لهم أنه من عند الله، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم أنه الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم، يتبين لهم أنه مؤيد من قبل الله تعالى. وقال عطاء بن زيد في الآفاق، يعني أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعات وبديع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال مقاتل: أولم يكفي بربك شاهدا أن القرآن من الله تعالى؟ قال الزجاج: معنى الكفاية هاهنا أن الله عز وجل قد بين من الدلائل ما فيه كفاية، يعني أولم يكفي بربك لأنه على كل شيء شهيد، شاهد لا يغيب عنه شيء. أولم يكفي بربك، قوله لأنه على كل شيء شهيد، هذا يعني في التفسير كأنه اعتراض، يعني أولم يكفي بربك شاهد لا يغيب عنه شيء، أولم يكفي بربك شاهد، يعني ولم تكفيهم شهادة ربك، يعني لأنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، في شك من البعث، ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما. قال سورة الشورى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. سئل الحسين بن الفضل: لما يقطع حاميم عين سين قاف ولم يقطع كاف هاي عين صاد؟ فقال: لأنها سورة أوائلها حاميم، فجرت مجرى نظائرها، فكان حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره، ولأنهما عد آيتين، وأخواتها مثل كاف هاي عين صاد وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را، عدت آية واحدة. وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كاف هاي عين صاد وأخواتها أن حروف التهجي لا غير، واختلفوا في حاميم فأخرجها بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلا، وقال معناها حمى، أي قضي ما هو كائن. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حاء حلمه، ميم مجده، عين علمه، سين ثناؤه، قاف قدرته أقسم الله بها. وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: حاء حرب يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز من قريش، ميم ملك يتحول، ملك يتحول من قوم إلى قوم، عين عدو لقريش يقصدهم، سين سيء يكون فيهم، قاف قدرة الله النافذة في خلقه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت إليه حاميم عين سين قاف، فلذلك قال: كذلك يوحي إليك. قرأ ابن كثير: يوحى بفتح الحاء وحجته، قال أولا يقول فلذلك قال كذلك يوحي إليك، هذا يعني مما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما في أن هذا مما أوحي إلى الأنبياء السابقين، ممكن يكون في أخبار من أهل الكتاب، ولكن هذا مما استدل به: كذلك يوحى، ميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك. قال قرأ ابن كثير: يوحى بفتح الحاء وحجته قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. وحجته، طب فين حجته هنا؟ ولقد أوحي إن هو مبني لما لم يسمى فاعله، يبقى الآية كذلك يوحى أيضا يكون إيه، يعني تكون هذه نظيرة هذه. فعلى هذه القراءة قوله الله كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله، طيب إزاي هو المبني لما لم يسمى فاعله؟ قال: فعلى هذه القراءة قوله الله العزيز الحكيم، تبيين للفاعل كأنه قيل من يوحي فقيل الله العزيز الحكيم. وقرأ الآخرون يوحي بكسر الحاء: إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أخبار الغيب، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا، نظيره في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. قوله: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم ليجازيهم بها، وما أنت عليهم بوكيل، لم يوكلك الله بهم حتى تؤخذ بهم. وكذلك مثل ما ذكرنا أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى مكة، يعني أهلها، ومن حولها، يعني قرى الأرض كلها، وتنذر يوم الجمع، أي تنذرهم بيوم الجمع وهو يوم القيامة، يجمع الله الأولين والآخرين وأهل السماوات وأهل الأراضين. لا ريب فيه، لا شك في الجمع، أنه كائن، ثم بعد الجمع يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قابض على كفيه ومعه كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: للذي في يده اليمنى، هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائرهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفا في الأصلاب، وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام، إذ هم في الطينة منجدلون، فليس بزائد فيهم ولا ناقص منهم، إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائرهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطفا في الأصلاب، وقبل أن يستقروا نطفا في الأرحام، إذ هم في الطينة منجدلون، فليس بزائد فيهم ولا بناقص منهم، إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة. فقال عبد الله بن عمرو: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ فقال: اعملوا وسددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال: فريق في الجنة فضل من الله، وفريق في السعير عدل من الله عز وجل. وهذا الحديث في السنن، هو حديث صحيح. قوله عز وجل: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: على دين واحد، وقال مقاتل: على ملة الإسلام، كقوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن يدخل من يشاء في رحمته في دين الإسلام، والظالمون الكافرون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب ولا نصير يمنعهم من النار. أم اتخذوا، بل اتخذوا أي الكافرون من دونه، أي من دون الله، أولياء، فالله هو الولي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليك يا محمد وولي من اتبعك، فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء من أمر الدين فحكمه إلى الله، يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب، ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين، هو ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا من مثل خلقكم حلائل. قيل إنما قال من أنفسكم لأنه خلق حواء من ضلع آدم، ومن الأنعام أزواجا أصنافا ذكورا وإناثا، يذرؤكم يخلقكم فيه، أي في الرحم، وقيل في البطن. الكلام هنا في ضمير فيه، في كلام كتير، في عدة أقوال في عودة الضمير هنا، يذرأكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن، وقيل على هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد: نسلا بعد نسل من الأنعام، من الناس والأنعام، وقيل فيه بمعنى الباء أي يذرأكم به، وقيل معناه يكثركم بالتزويج، ليس كمثله شيء. قال: مثل صلة، أي ليس هو كشيء، فأدخل المثل للتوكيد كقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وقيل الكاف صلة، مجازه ليس مثله شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس له نظير، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الرزق في السماوات والأرض. قال الكلبي: المطر والنبات، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأن مفاتيح الرزق بيده، إنه بكل شيء عليم. قوله عز وجل: شرع لكم من الدين بين وسن لكم ما وصى به نوحا، وهو أول أنبياء الشريعة. قال مجاهد: أوصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك من القرآن وشرائع الإسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. قال: واختلفوا في وجه الآية. فقال قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام، اللي هو ما هذا الشيء المشترك، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، كأنه شيء واحد. فقال قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات والبنات والأخوات. وقال مجاهد: لم يبعث الله نبيا إلا وصاه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار لله بالطاعة له، فذلك دينه الذي شرع لهم. وقيل هو التوحيد والبراءة من الشرك، وقيل هو ما ذكر من بعد، وهو قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن يكون هذا هو الذي شرع للجميع، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان، ثم قال: الله يجتبي إليه من يشاء، يصطفي إليه من عباده من يشاء، ويهدي إليه من ينيب، يقبل إلى طاعته. وما تفرقوا، يعني أهل الأديان المختلفة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني أهل الكتاب كما ذكر في سورة المنفكين، سورة المنفكين سورة مبينة يعني. إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك بغيا بينهم، أي للبغي. قال عطاء يعني بغيا بينهم على محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة لقضي بينهم بين من آمن وكفر، يعني أنزل العذاب بالمكذبين في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب يعني اليهود والنصارى من بعدهم، من بعد أنبيائهم، وقيل من بعد الأمم الخالية، وقال قتادة معناه من قبلهم أي من قبل مشركي مكة، لا في شك منه مريب أي من محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام في من بعدهم يعني هنا من المواطن اللي فيها كلام طويل، ولولا كلمة يعني الكلام قبل ذلك وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، هل يكون بعض المذكورين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالهاء ترجع على السابقين، ويكون هنا اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما في قول قتادة وكأنه من الأضداد، قال من قبلهم، والأقوال الأخرى المذكورة. لا في شك منهم مريب أي من محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك فدع أي فإلى ذلك كما يقال، فأي فإلى ذلك كما يقال دعوت إلى فلان ولفلان. وذلك إشارة، وذلك في قوله فلذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد. واستقم كما أمرت، أثبت على الدين الذي أمرت به، ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكتب الله كلها. وأمرت لأعدل بينكم، أن أعدل بينكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرت ألا أحيف عليكم بأكثر مما افترض الله عليكم من الأحكام. وقيل لأعدل بينكم في جميع الأحوال والأشياء. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني إلهنا واحد، وإن اختلفت أعمالنا فكل يجازى بعمله. لا حجة لا خصومة بيننا وبينكم. قال نسختها آيات القتال: فإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير. والذين يحاجون في الله يخاصمون في دين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم اليهود، قالوا كتابنا قبل كتابكم، قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، فنحن خير منكم، فهذه خصومتهم. من بعد ما استجيب له، أي استجاب له الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته، حجتهم داحضة، خصومتهم باطلة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد في الآخرة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، قال قتادة ومجاهد ومقاتل: سمي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس. وما يدريك لعل الساعة قريب، ولم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي، ومجازه الوقت. وقال الكسائي: إتيانها قريب. قال مقاتل: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وعنده قوم من المشركين قالوا تكذيبا متى تكون الساعة، فأنزل الله هذه الآية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ظنا منهم أنها غير آتية، والذين آمنوا مشفقون أي خائفون منها ويعلمون أنها الحق، أنها آتية لا ريب فيها. ألا إن الذين يمارون يخاصمون، وقيل تدخلهم المرية والشك، في الساعة لفي ضلال بعيد. قوله عز وجل: الله لطيف بعباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حفي بهم. قال عكرمة: بار بهم. قال السدي: رفيق. قال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يهلكهم جوعا بمعاصيهم، يدل عليه قوله: يرزق من يشاء. وكل من رزقه الله من مؤمن وكافر وذي روح فهو ممن يشاء الله أن يرزقه. قال جعفر الصادق: اللطف في الرزق من وجهين، أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات، والثاني أنه لم يدفعه إليك بمرة واحدة، وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة، قال الحرث في اللغة الكسب، يعني من كان يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه، قال بالتضعيف بالواحد عشرة إلى ما شاء الله من الزيادة. ومن كان يريد حرث الدنيا، يريد بعمله الدنيا نؤته منها. قال قتادة: أي نؤته بقدر ما قسم الله له، كما قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قول قتادة هنا في تقييد للوارد في الآية، وقال كما قال وذكر آية الإسراء المقيدة لهذه الآية: ما نشاء لمن نريد، القيدان. وما له في الآخرة من نصيب. لأنه لم يعمل الإخلاء. احنا عارفين طبعا المطلق يحمل على المقيد، هذه الآية في الإسراء قيدت 3 آيات، قيدت 3 آيات في القرآن، منها آية الشورى. وما له في الآخرة من نصيب لأنه لم يعمل للآخرة. بإسنادي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. قوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني كفار مكة، يقول: أم لهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعوا لهم دينا غير دين الإسلام، ولولا كلمة الفصل، لولا أن حكم الله في كلمة الفصل بين الخلق بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة، حيث قال: بل الساعة موعدهم لقضي بينهم لفرغ من عذاب الذين يكذبونك في الدنيا، وإن الظالمين المشركين لهم عذاب أليم في الآخرة. ترى الظالمين المشركين يوم القيامة مشفقين وجلين مما كسبوا وهو واقع بهم. قال: جزاء كسبهم واقع بهم، مشفقين مما كسبوا وهو، فيقول هو أي جزاؤه، وكأنه يعني تقديم مضاف يعني. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي ذكرت من نعيم الجنة، يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم أهله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، قال سعيد بن جبير: قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قريش إلا لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وكذلك روى الشعبي وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إلا المودة في القربة، يعني أن تحفظوا قرابتي وتودوني وتصلوا رحمي. وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعكرمة ومقاتل والسدي والضحاك رضي الله عنهم. وقال عكرمة: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرا إلا أن تحفظوني في قرابتي بيني وبينكم، وليس كما يقول الكذابون. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في معنى الآية قال: إلا أن تودوا الله وتتقربوا إليه بطاعته، وهذا قول الحسن، قال: هو القرب إلى الله، يقول: إلا التقرب إلى الله والتودد إليه بالطاعة والعمل الصالح. وقال بعضهم معناه: إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم، وهو قول سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب. واختلفوا في قرابته، قيل: هم فاطمة وعلي وأبناؤهما، وفيهم نزل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وروينا عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قيل لزيد بن أرقم: من أهل بيتي؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. بإسناده عن واقد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. وقيل: هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخمس، وهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لم يتفرقوا في جاهلية ولا في إسلام. وقال قوم: هذه الآية منسوخة، وإنما نزلت بمكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية فأمرهم فيها بمودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة رحمه. فلما هاجر إلى المدينة وآواه الأنصار ونصروه، أحب الله عز وجل أن يلحقه بإخوانه من الأنبياء عليهم السلام، حيث قالوا: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فأنزل الله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. قال: فهي منسوخة بهذه الآية وبقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وغيرها من الآيات. قال: وإلى هذا ذهب الضحاك بن مزاحم والحسين بن الفضل، وهذا قول غير مرضي، لأن مودة النبي صلى الله عليه وسلم وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين، اللي هو مجموع الأقوال الواردة قبل هذا. قال: وهذه أقاويل السلف في معنى الآية، فلا يجوز المصير إلى نسخ شيء من هذه الأشياء. وقوله: إلا المودة في القربى، ليس باستثناء متصل بالأول حتى يكون ذلك أجرا في مقابلة أداء الرسالة، بل هو منقطع ومعناه ولكني أذكركم المودة في القربى وأذكركم قرابتي منكم، كما روينا في حديث زيد بن أرقم أذكركم الله في أهل بيتي. قوله عز وجل: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، أي من يزد طاعة نزد له فيها حسنا بالتضعيف. إن الله غفور للذنوب شكور للقليل حتى يضعفها. أم يقولون، بل يقولون يعني كفار مكة، افترى على الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك. قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر حتى لا يشق عليك أذاهم. وقولهم إنه مفتر، قال قتادة يعني يطبع على قلبك فينسيك القرآن وما أتاك، أو وما أتاك. فأخبرهم أنه لو افترى على الله لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية. المعنى الذي ذكره قتادة يشبه آية إيه؟ يشبه إيه في القرآن؟ ايه آية الإسراء؟ ما آية الإسراء؟ يشبه ايه في آية الإسراء؟ يشبه ولو تقول علينا بعض الأقاويل، صح؟ لا، مش وإن شئنا لنذهبن. إنه هنا يتكلم في قضية، لا كلام قتادة لا في إذهاب ال إذهاب القرآن فقط، يعني كلام قتادة مش في كده بس، كلام قتادة في أن يكون هذا معلقا على الافتراء على الله الكذب. هو السياق كده في سورة الإسراء، أنا ممكن أكون مش مستحضر دلوقتي طيب طيب تمام، مش كده. يقول: ثم ابتدأ فقال، ثم ابتدأ فقال: ويمحو الله الباطل. قال الكسائي فيه تقديم، قال الكسائي فيه تقديم وتأخير، مجازه والله يمحو الباطل، وهو في محل رفع، ولكنه حذف منه الواو في المصحف على اللفظ، كما حذفت من قوله: ويدعو الإنسان وسندعو الزبانية. هذا حذف، حذف كتابة مش حذف جزم. أخبر أن ما يقولونه باطل يمحوه الله، ويحق الحق بكلماته أي الإسلام بما أنزل من كتابه، وقد فعل الله ذلك فمحى باطلهم وأعلى كلمة الإسلام، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقع في قلوب قوم منها شيء، وقالوا يريد أن يحثنا على أقاربه من بعده، فنزل جبريل فأخبره أنهم اتهموه وأنزل هذه الآية، فقال القوم: يا رسول الله، فإنا نشهد أنك صادق، أنك صادق. فنزل وهو الذي يقبل التوبة من عباده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أولياءه وأهل طاعته. قيل: التوبة ترك المعاصي نية وفعلا، والإقبال على الطاعة نية وفعلا. قال سهل بن عبد الله: التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة، ويعفو عن السيئات إذا تابوا. بإسناده عن قال عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله يعود، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده من رجل، قال: أظنه قال في برية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنزل فنام فاستيقظ وقد ضلت راحلته، فطاف علي حتى أدركه العطش، فقال: أرجع إلى حيث كانت راحلتي فأموت عليها. فرجع فأغفى فاستيقظ، فإذ هو بها عنده عليها طعامه وشرابه. بإسناده عن إسحاق ابن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك وهو عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ويعفو عن السيئات، قال: فيمحوها إذا تابوا، ويعلم ما تفعلون. قرأ حمزة والكسائي وحفص: تفعلون بالتاء، وقالوا هو خطاب للمشركين، وقرأ الآخرون بالياء لأنه بين خبرين عن قوم، فقال قبله عن عباده وبعده ويزيدهم من فضله. قال ويستجيب الذين آمنوا، أي ويجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه. وقال عطاء عن ابن عباس ويثيب الذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. إعراب الذين إيه؟ محلها إيه؟ على ما ذكره هنا في التفسير. مفعول به، مفعول به. انتبهوا لأن هذا الموطن، هذا الموطن أكثر المفسرين على تفسيره هكذا. ويستجيب الذين آمنوا، يستجيب الذين آمنوا أي يجيب الله، يجيبهم الله سبحانه وتعالى، يجيبهم الله سبحانه وتعالى. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال سوى ثواب أعمالهم. طبعا في قول آخر في إن هو يستجيب، اللي هو يستجيب الذين آمنوا يكون هم الفاعل، يعني يستجيبون لأوامر الله سبحانه وتعالى، يمتثلون لأوامره. لكن هنا فاعل، هيبقى فاعل يستجيب يختلف عن فاعل يزيد. الذي يذكره هنا اللي هو الأشهر عند المفسرين فاعل يستجيب هو فاعل يزيد. ويزيدهم من فضله. قال سوى ثواب أعمالهم تفضلا منه. قال أبو صالح عنه يشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله، أي في إخوان إخوانهم، يعني كأنها في الشفاعة، فيشفعهم ويزيدهم من فضله، أي زيادة بقى على ذلك إن هم يشفعون في إخوان إخوانهم. قال والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده، قال خبر بن الأرد فينا نزلت هذه الآية، وذلك أن نظرنا إلى أموال بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فتمنيناها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ولو بسط الله الرزق، وسع الله الرزق لعباده، لبغوا، لطغوا وعتوا في الأرض. قال ابن عباس بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة، ومركبا بعد مركب، وملبسا بعد ملبس، ولكن ينزل أرزاقهم بقدر ما يشاء، كما يشاء نظرا منه لعباده، إنه بعباده خبير بصير. بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل قال، يقول الله عز وجل من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لا أغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرب، وما تقرب إلي عبدي. ما الحرب؟ ما معنى الحرب؟ ومديتها فين في القرآن؟ الحارد الغاضب، صح، الحارد الغاضب. فين مادة حرادة في القرآن؟ في نون. انتوا بتختبرون يا جماعة، ما تقولوا الآيات، انتوا بتقولوا اسم السورة بس. وغدوا على حرد قادرين، بس حرد هنا فيها أقوال عدة، غدوا على حرد فيها أقوال عدة منها الغضب. قال وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرد، وما تقرب إلي عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ولسانا ويدا ومؤيدا، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه، وإن من عباد المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه ألا يدخله عجب فيفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. قوله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث، قال المطر من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما يأس الناس منه، وذلك أدعى لهم إلى الشكر. قال مقاتل حبس الله المطر عن أهل مكة 7 سنين حتى قنطوا، ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله نعمته وينشر رحمته، يبسط مطره كما قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الولي لأهل طاعته الحميد عند خلقه، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني يوم القيامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قرأ أهل المدينة والشام بما كسبت بغير فاء، وكذلك هو في مصاحفهم. فمن حذف الفاء جعل ما في أول الآية بمعنى الذي أصابكم بما كسبت أيديكم. طيب ومن أثبت الفاء؟ ومن أثبت الفاء هتبقى ما شرطية. الفاء دلت على كونها شرطية يعني. ويعفو عن كثير، على فكرة وممكن تكون في مع إثبات الفاء يتقال مع يعني ممكن مع إثبات الفاء يتقال إن الماء موصولة ويكون فيها معنى الشرط. ويعفو عن كثير. قال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. بإسناده عن علي بن أبي طالب قال ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال وسأفسرها لك يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله عز وجل أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله عنكم في الدنيا فالله أحلى من أن يعود بعد عفوه. قال عكرمة ما من نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بها، أو درجة لم يكن الله ليبلغها إلا بها. وما أنتم بمعجزين بفائتين في الأرض هربا، يعني لا تعجزونني حيثما كنتم ولا تسبقونني، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قوله عز وجل ومن آياته الجواري يعني السفن واحدتها الجارية وهي السائرة في البحر كالأعلام أي الجبال. قال مجاهد القصور واحدها علم. وقال الخليل بن أحمد كل شيء مرتفع عند العربي كل شيء مرتفع عند العربي فهو علم، إن يشأ يسكن الريح التي تجريها فيظللن يعني الجواري رواكد ثوابت على ظهره على ظهر البحر لا تجري. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي لكل مؤمن، لأن صفة المؤمن الصبر في الشدة والشكر في الرخاء. هذا مشهور في كل الآيات اللي بيذكر فيها كل الآيات المختتمة بإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يقولوا المراد هنا المؤمن، المراد هنا المؤمن، لأن الإيمان صبر وشكر للإشكال القديم الذي ذكر اللي كانوا بينقلوا كان العلماء دايما يذكرونه فيما يعني يستشكله أو يريده بعض الزنادقة زي ما كانوا بيسموهم يعني على القرآن، فده كان يعني مشهور يذكرونه دايما أن هذه آيات لكل يعني هذه آيات لكل إنسان. لماذا يقال الصبار والشكور فقط يعني؟ موجود عند ابن قتيبة وغيره يعني دايما ايه يذكرون مشهور الكلام في هذه الآية يعني بهذه العبارة يعني. أو يوبقهن يهلكهن ويغرقهن بما كسبوا أي بما كسبت ركبانها من الذنوب، ويعفو عن كثير من ذنوبهم فلا يعاقب عليها. ويعلم قرأ أهل المدينة والشام ويعلم برفع الميم على الاستئناف كقوله عز وجل في سورة براءة ويتوب الله على من يشاء. وقرأ الآخرون بالنصب، طبعا قراءة الرفع لا إشكال فيها، قراءة النصب هي اللي فيها كلام طويل للمعربين ويعلم. فيقول وقرأ الآخرون بالنصب على الصرف والجزم، على الصرف والجزم إذا صرف عنه معطوفه نصب، وهو كقوله تعالى ويعلم الصابرين، صرف من حال الجزم إلى النصب استخفافا وكراهية لتوالي الجزم. طبعا هذا على مذهب بعض النحاة وفيها أقوال أخرى في النصب يعلم، والصرف حتى له أكثر من وجه يعني، ومن الوجوه المشهورة أن يكون معطوفا على العلة المحذوفة. قوله تعالى ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي يعلم الذين يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله بعد البعث ألا مهرب لهم من عذاب الله. فما أوتيتم من شيء قال من رياش الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا ليس من زاد المعاد. ليس من زاد الآخرة يعني. وما عند الله من الثواب خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فيه بيان أن المؤمن والكافر يستويان في أن الدنيا متاع قليل له ما يتمتعان بها، فإذا صار إلى الآخرة كان ما عند الله خير للمؤمن. والذين يجتنبون كبائر الإثم، قرأ حمزة والكسائي كبير الإثم على الواحد ها هنا وفي سورة النجم، وقرأ الآخرون كبائر بالجمع، وقد ذكرنا معنى الكبائر في سورة النساء. والفواحش قال السدي يعني الزنا، وقال مجاهد ومقاتل ما يجب الحد، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، قال يحلمون ويكظمون الغيظ ويتجاوزون، والذين استجابوا لربهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من طاعته. عزيزي مختلف عن الإيه اللي فاتت. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم يتشاورون فيما يبدو لهم ولا يعجلون، ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي الظلم والعدوان هم ينتصرون، ينتقمون من ظالميهم من غير أن يعتدوا. قال ابن زيد جعل الله المؤمنين صنفين، صنف يعفون عن ظالميهم فبدأ بذكرهم وهو قوله وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وصنف ينتصرون من ظالميهم وهم الذين ذكروا في هذه الآية. قال إبراهيم في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قال عطاء هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهم ثم مكنهم الله في الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم، ثم ذكر الله الانتصار فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، سمى الجزاء سيئة وإن لم تكن سيئة لتشابههما في الصورة. هذا يقال في إيه؟ في البلاغة مشاكلة. قال مقاتل يعني القصاص، يعني القصاص في الجراحات والدماء. قال مجاهد السدي هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله تقول أخزاك الله، وإذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي. قال سفيان بن عيينة قلت لسفيان الثوري ما قوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ قال أن يشتمك الرجل فتشتمه، وأن يفعل بك فتفعل به، فلم أجد عنده شيئا، فسألت هشام بن حجيرة عن هذه الآية فقال الجارح إذا جرح يختص منه وليس هو أن يشتمك فتشتمه. ثم ذكر العفو فقال فمن عفى عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه فأجره على الله. قال الحسن إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له على الله أجر فليقم فلا يقوم إلا من عفى، ثم قرأ هذه الآية يقول فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال ابن عباس الذين يبدأون بالظلم، ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعد ظلم الظالم إياه، فأولئك يعني المنتصرين ما عليهم من سبيل بعقوبة ومؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبدأون بالظلم ويبغون في الأرض بغير الحق يعملون فيها بالمعاصي أولئك لهم عذاب أليم. ولا من صبر وغفر فلم ينتصر، إن ذلك الصبر والتجاوز لمن عزم الأمور قال حقها وجزمها. قال مقاتل من الأمور التي أمر الله بها. قال الزجاج الصابر يؤتى بصبره الثواب، فالرغبة في الثواب أتم عزما. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، فما له من أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه ويمنعه من عذاب الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يوم القيامة يقولون هل إلى مرد من السبيل، يسألون الرجعة في الدنيا، وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين خاضعين متواضعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال خفي النظر لما عليهم من الذل، يسارقون النظر إلى النار خوفا منها وذلة في أنفسهم. وقيل من في قوله من طرف خفي، وقيل من بمعنى الباء أي بطرف خفي ضعيف من الذل، وقيل إنما قال من طرف خفي لأنه لا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها، وقيل معناه ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عميا والنظر بالقلب خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، قيل خسروا أنفسهم بأنصاروا إلى النار وأهليهم بأنصاروا لغيرهم في الجنة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. قال طريق إلى الصواب وإلى الوصول إلى الحق في الدنيا والجنة في العقبة، قد انسد عليهم طريق الخير.